النهارده انا كل ما اجي في الخطبه اقول نفسيه تطلع ثقافه، نفسيه التسامح، نفسيه الحب، نفسيه الود، نفسيه الاكرام، نفسيه الايثار، نفسيه البذل، نفسيه العطاء. عايزين نتخلص من جو الظلم الماضي لننتقل الى جو التسامح والعيش، العيش في حريه والعيش في امان والعيش في جمال الاسلام وجلاله. ايضا من اخلاقيات الازمه التي نحتاج ان نتخلص منها الحقد والحسد والتباغض. افرزت الازمه والعيش في جو الظلم والقهر والعدوان والاذى، افرزت عند الناس ان كان كله يشك ببعضه، مين المخبر اللي بيبلغ عن التاني، كله بيشكك في بعضه، كله خايف من بعضه، وكله مرعوب، المكالمات مترقبه، والجو ده خلاص. يا ناس انتم مش هين عليكم تعيشوا جو النور ده؟ يعني الاشكال الكبير ان الذين تعودوا الجبن. عارف بني اسرائيل لما خرجوا مع سيدنا موسى الى صحراء سيناء ومكن لهم خلاص بقوا اصحاب الدوله، ما عرفوش يعيشوا انهم احرار، اتعودوا على الجبن، وتعودوا على الذل، وتعودوا على القهر. يعني اللي تعود على المشي كده مش عارف يرفع راسه. ارفع راسك وقل لا اله الا الله، ارفع راسك وقل الله اكبر، ارفع راسك وقل لله الحمد وحده. فيش حد النهارده زلك، ارفع راسك اخي المسلم وقل لا اله الا الله، قل الله اكبر. اتعود بقى على حياه انك انت انسان حر وانسان كريم له كرامه. تعود على هذا، لان لو راوك ما زلت ذليلا سيعاودون اذلالك. تحرر بدينك باسلامك والتزم. زي ما اقول كده، كان في جو خانق من التخويف من التدين. وانا قلت المره اللي فاتت احنا لسنا بارهابيين ولا متطرفين ولا متزمتين ولا متعصبين ولا متشددين. ديننا دين جميل، دين رائق رائع، ونحن اصحاب منهج في هذا الدين ندعو الى هذا الخير والبركه في هذا الدين. يريد أن يتخلص المجتمع من الحقد. هي البلد دي مفيهاش مناديل ولا ايه؟ ده احنا في عصر الحرية يا اخي، في المناديل. انا بحبكم في الله. ايه ده، هي الحرية بتمنع المناديل؟ طيب اصل ربنا يهديك يا ميدان يتوب عليك. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المجتمع كان زاد فيه الحقد، حقد الغني على الفقير وحقد الفقير على الغني. قول لي معقولة؟ طب الغني يحقد على الفقير ليه؟ يحقد على الفقير ان هو عايش بصحته وبراحته، التاني خايف على ماله فبيزل اكثر في الفقير ويزل. اخوتي نريد ان تنتشر الان الان الان في هذه اللحظة بيننا نفسية التآخي والتوادد والتحابب، أن يشعر المسلمون كلهم أنهم إخوة، أن يشعر المسلمون كلهم أنهم إخوة. قال الله إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. نريد أن نعيش هذه النفسية.

والله فعلا كلام يدوخ. ربنا بيقول ان عبد المؤمن بيكره الموت، الموت يسيئه، وانا لا احب ان اسيء اليه، لا احب له ان يستاء. الله. فانا عايزك تفهم القصه دي، تفهم القضيه دي، تفهم الموضوع ده، ان الله جل جلاله يرى الكون كله، يرى خلقه كله، يرى ما يجري في هذا الكون. والله جل جلاله لا يريد ان يعذب احدا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. زي ما ابن القيم حكى القصه دي، ان واحد ماشي في الشارع فوجئ ان باب بيتفتح وولد طفل بيجري بيصرخ ويجري بره، احد امه رزع الباب وراه. الولد قاعد يتلفت يمين وشمال ويروح كده وكده، ملقاش حتى يروحها، رجع تاني على الباب يخبط ويعيط. امه فتحت له الباب ودخلته، بس بعد فتره، بعد ما تعب من البكاء على الباب ونام. فامه بتقول له يعني لا تحملني على غير ما احبه لك، ان انا اعطف عليك واحن عليك واكرمك ورعيك، بس انت الام بتقول له، الام بتقول للولد انت بتخليني اطردك واضربك واعاقبك، انت اللي بتعمل كده بس بدون تعليق. فالشاهد يا اخوة ان الله جل جلاله يرى اهل مكة وعتوهم واذاهم، ويرى اهل المدينة وحاجتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. حرم مشركو مكة الخير كله، جحدوا الرسالة وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا. نجحت دعايتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة من دخول الإسلام، ولكن الله يعمل لدينه. الواحد مش عارف ينفك من الواقع اللي احنا عايشينه، ان بقول ان اللي احنا فيه من سعة وفتح وامان ورخاء هذا من صنع الله. كتير قلت يا جماعة هنا وفي غير هنا، قلت ان لو على جهدنا الحاصل والثمرة جهدنا لا يساوي ذرة فيها، لكن الله يعمل لدينه، والله ينصر الدعوة، والله يسخر من شاء كيف شاء متى شاء بما شاء لينصر هذه الدعوة. نجحت الدعاية الكاذبة في صرف كثير من القبائل، ولكن لابد للحق أن يعلو وأن يسوب إليه المضللون المخدوعون، على شرط أن يظل أهل الحق أوفياء له، مخلصين له، حراسا عليه، صابرين، محتسبين. شرط. ولذلك قيض الله للإسلام وللدعوة من استنقذها من البيئة التي صادرته، فانتقل الإسلام نقلة أنيس بعد وحشة، واستوطن بعد غربة، وشق طريقه في الحياة. بعد أن زالت الجلامدة الصلد الملقاة في مجراه، وبدأ هذا التحول على أيدي شباب ستة. تصدق بقى؟ ستة شباب.